خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، مع برنامجكم وذكر في الحلقة الرابعة. كلنا نشتكي الغلاء، كلنا نشتكي الوباء، كلنا نشتكي الأمراض التي تهلك الناس، نشتكي الظلم، نشتكي قلة الرزق، نشتكي قلة التوفيق، نشتكي أمور كثيرة جدا، منها ما له علاج ومنها نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. ما سبب ذلك؟ ما الأمر الذي جعلنا في يدي الأمم؟ ما الشيء الذي جعل أمة الإسلام في هذا الضيق؟ ما الذي كان سببا في كل هذا؟ السبب الرئيسي هو الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخس الميزان إلا منعه الله القطر من السماء، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت. هذا والله تراه جليا، موت الفجأة أصبح يعني أصل في هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. نعوذ بالله من الخذلان. لو تأملت في هذا الحديث لوجدت أن كل شيء أصبح في هذا الزمان: تطفيف الكيل والميزان، ظهور الزنا، بل تفشيه، بل ظهور زنا من أعظم ما يكون، وهو الزنا الذي يكون بين المحارم. نعوذ بالله من الخذلان. الربا، البنوك بأسرها كلها ربا، الدول تسير على الربا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح جريمة. الذي يفعل ذلك يتهم بأنه متشدد، يتهم بأنه مجنون، يتهم بأنه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الذنوب والمعاصي مهلكة لكل شيء. الذنوب والمعاصي قد تهلكك في لحظة واحدة. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر وتأمل. الفرعون الذي وقف وقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أين هو الآن؟ أخذه الله تعالى بذنبه وذنب كفره وكبره وعلوه في الأرض، فأصبح غريقا في اليم لا يدري عنه أحد، وهو لا يدري عن نفسه شيء. وقد قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قارون الذي وقف موقفا متكبرا يظن أنه صاحب المال، إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فأهلكه الله تعالى وخسف به الأرض لأنه تكبر وعلى فيها بغير حق. انظر وتأمل. قوم لوط الذين تفشى فيهم الزنا، تفشى فيهم اللواط والعياذ بالله، نعوذ بالله الخذلان. ويا رب نسألك ألا تؤاخذنا بسفهائنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء العظيم. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا جاءت الفتنة عمت وهلك الجميع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قوم لوط خسف الله تعالى بهم الأرض، جعل عاليها سافلها، أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود، لأنهم عتوا عن أمر ربهم، ولأن الفطرة قد انتكست في قلوبهم فأهلكهم الله بذنوبهم. انظر وتأمل ماذا حدث مع بني إسرائيل لما تجبروا وعلوا في الأرض وأسرفوا في الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: جاء هذا الرجل الذي يسمى مختنصر ومن معه قتلوا من بني إسرائيل أكثر من 70,000. كل هذا لما؟ لأنهم أسرفوا في الذنوب والمعاصي. نعوذ بالله من الخذلان. ما الحل؟ ما الحل فيما نحن فيه؟ ما الحل في هذا الداء العضال الذي يهلكنا ويهلك الأمم من بعدنا؟ ما الحل حتى ننجو مما نحن فيه من الضيق؟ ما الحل فيما نحن فيه من ضيق الرزق؟ ما الحل فيما نحن فيه من الأمراض التي لا ندري لها علاج؟ الحل في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. التوبة التي أمر الله عز وجل بها جميع الخلق. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. تريد مغفرة الذنب فعليك بالتوبة، تريد أن تكون من أهل الجنان فعليك بالتوبة. يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا سبحانه وتعالى. الحل في التوبة التي يحبها الله، بل يفرح الله عز وجل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد. الله تعالى يحب ويفرح بتوبة العبد، وفرح الله عز وجل ليس كفرح المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نريد أن نصل إلى رحمة الله، نريد أن يرفع الله تعالى عنا الوباء والغلاء، نريد أن يرفع الله تعالى عنا الضيق في الرزق والضيق في النفس وضيق القلب وضيق الحال. لا بد من التوبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلا بد من التوبة، ولا بد من الرجوع إلى الله، ولا بد من كثرة الاستغفار، ولا بد من تحكيم شرع الله عز وجل في أمور حياتنا. بهذا يرفع الله تعالى عنا ما نحن فيه. ولا بد للتوبة من شروط، منها الندم على الذنب، فأنت تندم لأنك عصيت الله. نعم، هل تعرف من هو الله؟ الله هو العظيم، الله هو القدير، الله سبحانه وتعالى هو القهار، الله عز وجل هو المنتقم للمجرمين، الله سبحانه هو الكبير العليم، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الذي يشهد على جميع فعالك، هو العليم بكل ما تفعل، هو سبحانه وتعالى الحكيم الرقيب، هو سبحانه وتعالى مالك الملك عز وجل. فلا بد أن تندم على أن عصيت الله، لا بد أن تندم ويملأ قلبك الحسرة أنك عصيت هذا الخالق العظيم الذي أنعم عليك بكل شيء. هو الذي أنعم عليك بالإسلام، هو الذي أنعم عليك بالمطعم والمشرب، هو الذي أطعم عليك بالأهل، هو الذي أطعم عليك بالكلام والسمع والبصر. كل هذه النعم وأنت تعصيه، فلا بد أن تندم عظيم الندم وأشد الندم على أن عصيت هذا الخالق سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا الشرط الثاني من شروط التوبة، وهو الإقلاع عن الذنب. لا تكون تائبا إلا بعدما تقلع عن الذنب، فلا تقيم على المعصية فاعلا لها ليل نهار وأنت بذلك تائبا، لا، لابد أن تبعد يدك عن المعصية حتى يرفعها الله تعالى عنك وحتى تكتب من التائبين، فتندم على هذه المعصية أشد الندم ثم تقلع عنها، ثم بعد ذلك هذا الشرط الأخير أن تعزم عزما صادقا ألا تعود إليها. واعلم أخي وأختي في الله أن هذا الصدق لابد له من اختبار، ستختبر فيما تبت منه، سيأتي الله عز وجل لك بما تبت منه أمام عينيك حتى يرى هل أنت صادقا أم لا. انظر وتأمل هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما صدق في توبته جعل الله تعالى له كرامة تكتب وتقال إلى يوم الدين، لأنه ابتلاه واختبره أولا بهذا الداعية الذي قال له ليس لك من توبة، لكنه كان صادقا بعدما عصى وقتل هذا الرجل، صدق مع الله وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فقال هل لي من توبة، فقال ما الذي يمنعك منها إلى آخر الحديث. انظر وتأمل ماذا حدث مع المرأة الغامدية، هذه المرأة وإن كانت القصة فيها ما فيها لكن من باب السير فالمسألة تمر، هذه المرأة والعياذ بالله أتت الزنا وكانت حاملا في ولد من الزنا والعياذ بالله، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له طهرني يا رسول الله، قال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي فتضعي هذا الطفل، فذهبت 9 أشهر حتى وضعت هذا الطفل، ثم عادت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديها وقالت له طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادقة 9 أشهر كفيلة بأن ينسى المرء الشيء، بأن يبتعد المرء عن الذنب، لكن هي الذنب يؤلمها، الذنب يعتصر قلبها، فأرادت أن تطهر منه فقالت طهرني يا رسول الله، فقال لها خذي هذا الطفل فأرضعيه حتى تفطنيه، والفطام أكثره 2 سنين، فجاءت بعدما أكل هذا الطفل الخبز فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، فما كان من بد إلا أن رجمت هذه المرأة، فجاء دم منها على ثوب خالد رضي الله تعالى عنه فسبها مسبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، والله تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، صدقت في توبتها مع الله، تابت إلى ربها حق التوبة، فغفر الله تعالى لها عظيم الفعل، غفر الله تعالى لها الكبيرة. فيا صاحب الذنب الصغير أو الكبير، إن تبت إلى الله وصدقت في التوبة مع الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله طهرني يا رسول الله ولم يكن قد وقع في الزنا، لكنه يعني فعل الحرام، قبل وضم وفعل وفعل، لكنه لم يزني، فقال له طهرني يا رسول الله، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ففرح هذا الرجل بها، فقال يا رسول الله ألي خاصة، فقال لا بل لأمتي عامة، فأتبع معصيتك بتوبة، أتبع معصيتك باستغفار، أتبع معصيتك بحسنة تمحها، فالله تعالى كريم، فالله تعالى لا يرد تائبا، فالله تعالى لا يرد راجعا. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بعض العلماء قالوا أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ماعز رضي الله تعالى عنه وقع في الزنا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني، فأثي به حتى أنه ما كان يعلم الحد، كان يعلم الحرام لكنه ما كان يعلم الحد، فأراد أن يهرب يجري، فقتله رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي هل تركتموه؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني أراه يسبح في نهر من أنهار الجنة. الرجل تاب وعاد، ومع أنه زنى ووقع في الزنا ووقع في الحرام، لكنه لما تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأبشر، بل قل أبشروا أيها العصاة، بل قل لا بد أن نستبشر جميعا، فنحن كلنا عصاة، فكلنا نعصي وكلنا نتعدى، فنسأل الله عز وجل أن ينجينا. فالحل أيها الكرام فيما نحن فيه من الغلاء والوباء والأمراض، وما نحن فيه من الظلم، وما نحن فيه من كل شيء لا يجعلنا على خير، التوبة والعودة إلى الله تعالى. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، توبوا إلى ربكم يرحمني ويرحمكم الله. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.